انا زميلي تعدى زميلي شبوك الكراش مين زميلي ما معناش زميلي اصبر بس زميلي اصبر حبيبي ونبقى فوق في السما محدش قلبه اتحرق صبي زميلي مش اصبر وغرا كل الزيت والعرق بس فوق زميلي بس تكون مش عفق في وسط الميه ارميها ومش مستني العرب في سجارة دهب على فراسي شرب كله في قلبي اتهرس بس قلبي اتسرب زي الميه اتدرب والحق دي قلب عاكو كامل الموتى بس بودي بقلب قلم نفرد الحشيش ده اتحرق صف صدري العفن بس من غير سبب شوف الهلع بس تغني بيه مش هشوفك انا نحب نشوف الالم بتشوف ملحم اشوف العم بس ما اشوفش وشك حس نفسي في سبب مش محتاج اغشك ما معايا ده ما بيشوفوش بص النظر عقلي ما بنعوزوش الا بكم معلق بس تبص في عيني وانتي في موت ملعق فيا متشعلق تحبنا وشوفنا الشق بص منا زميله خلي وشك قف احنا في الشق لب عدنا عم اجنب احنا في قالة زمن بص في الشعلق بص ايش احتف كل مره الحق انتي مجننين زي الافعال دع زي البحر ابلع زي الهوا منع كله ايوه دع بس وهندلع بس مش هنفع تموت لوحدك بس مين يسمع بس مين كان جنبك احنا في بعد الحبس بس ما حدش حاسب بس مين يبلعك بس عشان يركب كله زي النقطة بس تسيب الهم كله باين برضه صاحبي وهنشبع عندك وقت فوق بس المك بغير احنا اللي بنشوفه زي البحر اتفل كنا زي موسى بال 12 عد الشي ينور ميني ربي لوحده السن خمسه في عين الحسن يبقى في عين الاسد حلوه وزي العسل بس زميلي اتمسك العيون دي كبيره ومش قريبك لازم ده جوه دماغي وانت تشوف الازم مش هنروح العزم انتوا عالم فايقه واحنا على حسب نفسي بكذا وكذا مش عاتقني وانت عليكي دفن سيبسيني بسرعه عشان ملمس السما.